خد بالك جبينك ده وانفك وايديك وتنزل على المواضع السبع وتنزل في الارض ايا كانت الارض دي بقى، هل هي رخام؟ هل هي تراب؟ هل هي طوب؟ هل هي رصيف؟ اسجد لله سبحانه وتعالى في الحال. ما تقولش طب معلش انا يعني هسجد بس بعد يعني ربع ساعه اكون وصلت الفندق فاسجد على موكب تنظيفه. اسجد في اي مكان، اسجد في اي مكان، وقت ما تيجي النعمه اسجد. حبيت تاجلها لحد ما تقول ما فيش مشكله، مش هنعقد لك الدنيا يعني، مش هقول لك بقى لابس ثوب ابيض وهتبهدل نفسك في التراب يا سيدي، المهم تفتكر تسجد. اسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني في انسان تجي له نعمه، رقم واحد يشكر ربنا، رقم اتنين يستعمل النعمه دي في مرضات الله وفي طاعته سبحانه وتعالى. وده اللي مطلوب من المسلم، وده المتوقع من المسلم، النعمه نعمه ربنا سبحانه وتعالى، واكرمك بهذه النعمه، اشكره. اشكره لان الشكر ده مظنه دوام النعمه وزياده النعمه. لئن شكرتم لازيدنكم، بالتوكيدين، بتوكيد اللام وبالنون المشدده، لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، برضه بالتوكيد. يبقى اذا مطلوب من حضرتك تاتي النعمه اشكر ربنا. رقم اتنين ان انت تستعمل النعمة دي في مرضات الله. والعجيب في الموضوع بقى النوع التاني بقى عند السراء، واحد تجيله النعمة ما يشكرش ربنا بل يستعمل النعمة دي في معصية الله سبحانه وتعالى. ودايما كنت بقول يا جماعة الله عز وجل لا يعصى إلا بنعمه سبحانه وتعالى. ما حدش بيعصى ربنا، شوف بقى الكلام اللي يوجع القلب، ما فيش حد بيعصى ربنا الا بنعم ربنا. ربنا اداني نعمة البصر، ربنا يديم علينا وعليكم على هذه النعمة يا رب، ويا رب يشفي كل انسان ابتلي في عينيه، قولوا امين يا رب العالمين. والله العظيم كنت بتفرج على برنامج من حوالي اظن شهر، ان في احدى الدول الغربية اخترعوا نظارة بيوصلوها كده بشكل معين كده عشان تعمل ذبذبات على المخ فتنشط العصب البصري. فالنظارة دي هي غالية جدا، يعني هي غالية لان هي لسه في بداية ايه، في بداية اطوار الاختراع بتاعها. النظارة دي وصلت المرحلة يعني بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان اللي يلبسها لو كان اعمى صرف ما بيشوفش حاجة خالص يبتدي يشوف خيالات. فقالوا ان هم هيبتدوا يعملوا تقنيات عالية لنفس النظارة بحيث ان اللي يلبسها بفضل الله سبحانه وتعالى يشوف. والله العظيم انا من شدة الفرحة بكيت، قلت يا رب يا رب ينجح اختراع زي ده، يا رب يا رب يسره يا رب، عشان كل انسان حرم من نعمة البصر يا رب يشوف. وان كان احيانا يعني احيانا تقعد تفكر كده تجد ان الناس اللي حرموا من نعمة البصر، وكثير منهم اعرفهم يعني خصوصا المتدين، يعني تجد من اذكى الناس قلبا. ليه؟ العين دي عبارة عن المدخل بتاع القلب، كل ما تراه بعينيك ينزل كوبي كده في القلب، صور وحشة، صور نساء عريانة، صور مش عارفين، ينزل في القلب ويمرض القلب. وتجد يؤثر على الحفظ، ويؤثر على الذاكرة، ويؤثر على خشوعك في الصلاة وعلى عباداتك وعلى معاملاتك وعلى سلوكياتك وعلى أخلاقياتك بسبب البصر. طيب حضرتك، فهذا الإنسان هو أزكى الناس قلبا اللي محروم من نعمة البصر. أضف إلى ذلك بيبقى عنده ذاكرة فولاذية، لأن أكتر حاجة بتؤثر على ذاكرة الإنسان إيه؟ الأشياء التي يراها، الأشياء اللي بتشغلك. ذاك أنت قاعد بتذاكر أهو تمام، لو الدنيا هادية حواليك التركيز عالي، طب لو حد حواليك بقى عامل هيصة واللي بيتحرك واللي بيعمل واللي بيجري ولا بتاع، هتلاقي نفسك مشغول. فهذا الإنسان الذي حرم من نعمة البصر ما عندوش حاجة تشغله، هو مش شايف حاجة، هو كل تركيزه في اللي بيسمعه. زيك تجده ما شاء الله السمع عنده قوي جدا، حينما يقرأ القرآن قراءته سليمة 1000% إلى غير ذلك. لكن أسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا يا رب العالمين، وإن صبر على ذلك فله جزاء أخبر عنه المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: من أخذت حبيبتيه. وسمى العينين حبيبتيه ليه؟ لأن من خلال العينين بيحب الدنيا، شوف دي، وإلا أنت لا يمكن تحب حاجة أنت ما شفتهاش. قال: من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. الله، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. فالإنسان ربنا رزقه عينين ليه؟ عشان تشوف بيها،

وامن بربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني بيوضح لك الحث على الايمان، وان المؤمن دائما في خير، وغير المؤمن لا يكون في خير. ليه؟ غير المؤمن والله العظيم لا يجد رائحة للسعادة، لا يجد طعم السعادة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان. الإيمان ليه طعم طبعا، زي ما الأكل ليه طعم في الفم فالإيمان له طعم في القلب. شفت ده؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله، شو بقى يعني في حلاوة للإيمان يا جماعة؟ الإيمان له حلاوة في القلب، والإنسان يجد في القلب حلاوة لا تخطر على قلب بشر. سيدنا أبو سليمان الدهراني يقول إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل، ربنا يرزقنا إياكم قيام الليل، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول والله إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. لو كان أهل الجنة متناعمين ومبسطين وفرحانين زي ما أنا فيه كده، ده وفي نعيم. أذكر إن مرة واحد رجل مليونير كان معدي كده في إحدى القرى الريفية في مصر، وحضرتكم عارفين اللي من أهل الريف عارف إن الناس الفلاحين البسطاء بيشتغلوا في الأرض مثلا من بعد الفجر يقول بساعة أو ساعتين، يحبوا يشتغلوا إيه؟ النبي قال كده: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فيحبوا يشتغلوا بدري. وخبال حضرتك على الساعة 9:10 تكون زوجته الله يبارك فيها جايبه له صينية الأكل كده في الغيط وقاعدين ياكلوا. فالراجل كان معدي في وقت غدا بقى، ما كانش وقت إفطار، فقاعدين بقى الشباب ما شاء الله حاطين العيش بيسموه عيش البتاو ولا المبرحرح ده، وجنبيه ما شاء الله شوية مش كده أفيك لدود حاجة فل ما شاء الله، وكم شوية بصل كده، ومظبطين المسائل يعني بيعملوا دماغ مش يعني. فالمهم فقاعدين بياكلوا بقى ومبسوطين وبيدردشوا مع بعض ويضحكوا مع بعض. فالراجل معدي بالعربية، عربية مرسيدس أحدث موديل، فأول ما شافوها فواحد قال إيه؟ أدي الناس اللي عايشة يا عم. فالراجل راح مفرمل وراح جاله. فالشاب فكر إن الراجل متضايق منه، فخاف كده وقال له: ما تخافش تعالى يا حبيبي، تعالى أنت قلت إيه؟ قال له: والله أنا آسف يا عم الحاج، والله ما أقصد. قال له: والله أنا ما زعلان يا ابني، ده أنا بس عايز أسمع الجملة تاني. قال له: أنا قلت أدي الناس اللي عايشة. قال له: طب خلاص، إيه رأيك تيجي أعمل معاك صفقة جميلة أوي؟ قال له: صفقة إيه؟ قال له: بص، أنا عندي بدل العربية 4، وعندي بدل المصنع 4، وعندي فلل لا تعد ولا تحصى، عندي أراضي زراعية، وعندي فلوس في البنوك لا تتصورها، بس مع كل ده أنا عندي السكر، وعندي السرطان، وعندي النقرس، وعندي كذا، وعندي الضغط، وعندي عدد له شوية أمراض، إيه رأيك تشيل الشيلة على بعضها وشيل أنا الشيلة على بعضها، أخد أنا صحتك وشبابك وقوتك وفقرك، وإنت تاخد الغنى اللي عندي ده كله بالأمراض بتاعتي. قال له: لا يا عم، ده الحمد لله، ده احنا في نعمة، ده انا باكل بمعدتي دي بفضل الله تهدم الزلط، خد بالك. فحس بقدر النعمة لما تقال له هذا الكلام. ولذلك دائما الانسان اللي بيشكر ربنا يسوق له سبب يخليه فعلا يزداد شكرا. اديك مثل بسيط. واحد مثلا مع زوجة، الزوجة دي فيها شيء طبيعي، فيها مميزات وفيها عيوب، لكنه يتغاضى عن عيوبها وراضي بيها، وخصوصا العيوب من لاش علاقه بالله بالدين ولا بالعقيده ولا غير ذلك، انما عيوب مثلا ما بتطبخش حلو، ما بتنظفش كويس في البيت، الى يعني امور بسيطه ممكن تتدارك يعني مفيش مشكله. فهو راضي بكل ده ولا يتضجر وراضي والحمد لله. فربنا ييسر له من يجلس بجواره فيحدثه ليزداد رضا. ايه بقى قاعد في مكان كده فيجي صاحبه قاعد جنبه او جاره: ده انا زوجتي مورياني النجوم في عز الظهر وعامله فيا ومسويه فيا و ويحكي له حاجات هي بالنسبه للعيوب اللي في زوجته تعتبر يعني حاجه، يعني عيوب زوجته دي تعتبر نقطه في بحر. فيقول: ده الحمد لله، ده انا ربنا رزقني بقى بزوجه، اللهم لك الحمد يا رب. فيشكر فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. واللي بيتسخط على اقدار الله ربنا بقى ايه يعني، لو واحد بقى ربنا رزقه بزوجه زي الفل بالبلدي كده ما تتعيبش، أدب وجمال وست بيت ومحترمة وطباخة ونظيفة في بيتها ونظيفة في نفسها، وهو مش عاجبه العجب. فيجي يقعد في مكان فيلاقي واحد، خد بال حضرتك، يجي بقى يقعد جنبه بقى ويقعد بقى، ودوروني الكلام ده غلط طبعا، يقعد يحكي له بقى عن مميزات ربنا رزقه الزوجه ما اعرفش ايه وايه وايه وايه، فيخليه يتضجر ويتسخط على زوجته فيزداد سخطا. شوف شوف بقى المساله ماشيه ازاي. فاذا الانسان اشكر ربنا، كل اللي ربنا يرزقك بيه اشكر ربنا واحمد ربنا وافرح بعطاء الله سبحانه وتعالى، وافرح بنعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا انت هتخسر ايه لما تشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ جات لك النعمه، اللهم لك الحمد يا رب، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. ده احد الصحابه، والحديث رواه ابو داود الطيالسي في بسند حسن. كان النبي بيصلي وبعدين ركع، فلما قام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده. فصحابي قال جملة هو ما سمعهاش أصلا من النبي، بس هي جت كده على باله وراح قايلها. فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وإيه بقى الغريب في موضوع أن الصحابي ده قال الكلام ده بصوت عالي، فالنبي سمعه. فبعد ما النبي خلص فقال من قائل تلك المقالة؟ خد بالك من حاجة، النبي كان ممكن يقول له أنت اللي قلت على طول كده، لأن خلاص هو يعني النبي بيميز الأصوات. أضف إلى ذلك جبريل عليه السلام أخبره مين اللي قال، فقال من قائل تلك المقالة؟ الراجل سكت، قال لك كده أنا عملت حاجة غلط، فإيه يعني إيه أسكت عشان النبي ما يزعلش مني. فقال من قائل تلك المقالة؟ فلما كرر النبي ذلك 3 مرات قال رجل أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعت؟ فقال أبدا ما فعلت شيئا، ولكنك قلت كلمة ثقلت بالملكين فصعد بها إلى الله عز وجل. قال يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع كيف نكتبها. معروف أن الملائكة عندهم حاجة كده إيه زي كتالوج بقى كده، خبر حضرتك الحسنة دي ب10 أمثالها، وديت ب700 ضعف، وديت أضعاف كثيرة، وديت الأجر بتاعها مش مذكور، زي الاصلاح بين المتخاصمين، وزي العفو، وزي الصبر، وزي الصيام الى غير ذلك، وزي ليله القدر، في حاجات معينه كده دي مش معروف اصلا الاجر بتاعها. انما دي بقى دي هيجيبوها منين؟ كما ينبغي لجلال وجهك. ومن يعرف مدى جلال وجه الله؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، محدش يعرف مدى عظمه وجه الله سبحانه وتعالى الا الله. ومحدش يعرف مدى عظمه سلطان المولى عز وجل إلا الملك سبحانه وتعالى. فقال المولى عز وجل قال ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ قال عبدك كذا وكذا. فقال اكتباها كما قالها، أيدوها بس في الصحيفة نفس الجملة، ما تكتبوش لأجر جنبها ولا أي حاجة، أنت مش تعرفه، اكتبوا بس الجملة وخلاص، اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. فإذن الإنسان لابد يكون دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى، يبقى عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا لمين يا جماعه؟ الا للمؤمن. هنتوقف عند الحديث اللي جاي الاسبوع اللي جاي، حديث رقم 29، وهانت الحمد لله فاضل لنا اكثر من 1800 حديث ان شاء الله ونخلص يعني ان شاء الله. هنشوف بقى المسابقه وسعداء الحظ، ربنا يا رب يجعلكم جميعا منهم يا رب العالمين. واحنا قلنا ان المسابقه دي فيها نيتين والله، النيه الاولى نشر العلم، والنيه الثانيه هي ادخال السعاده والسرور على قلوب الناس. نفسي ان احنا نفرح كل بيت، عشان كده بزعل قوي لما حد يكسب الموسوعه ويبعت لي تاني. يعني ادي فرصه لغيرك، الله يبارك في عمرك، لله سبحانه وتعالى. يعني واحد كسب موسوعه وقدر ان الاخ اللي بينقل بتاع، انا طبعا قلت له بعد كده احتفظ باسمائهم كلها عندك، فاحتفظ بيها بعد كده. فالاخ اختاره مره ثانيه من غير ما ياخد باله، فلما كسب الموسوعه الثانيه فالاخ بعت له رساله يعني ازاي تكسب موسوعه وتطلبها ثاني وتكسبها ثاني. فرد رد عجيب جدا، قال له واحده كسبتها والثانيه هبيعها. يعني ايه يعني؟ يا ريت يعني كل واحد يدي فرصه لغيره، ربنا يبارك فيكم يا رب. احنا كان سؤال الحلقه الماضيه من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي طبعا حليمة السعدية. طبعا في اللي قال كذا واللي قال كذا، في ثويبة اللي هي مولاة أبي لهب دي رضعت النبي مرة واحدة، إنما اللي كانت مرضعته على طول كانت إيه؟ حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. الجوائز النهاردة المقدمة 35 موسوعة شرح رياض الصالحين، 3 موسوعات صدقة جارية من الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة،